الصدقة والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم وأنا لست ولي أمرهم؟ إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم الزكاة كي لهم كسوة. أما الطعام يأكلون ما طعامك أنت مأجور إن شاء الله، لكن إذا كان لحاجة الكسوة تكفيهم من زكاة ما في بأس.